فأنت لهذان هو لك هذا. فكان لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الضحى. قال ثم أنه أتى الأبرق في صورته وهي، فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله في طبيعي. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن الجلد الحسن والمال بعيرا حتى تبلغ به في سفره. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفه، ألم تكن أبرقا يخبرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال انما ورثت هذا المال كاذبا عن كاذب. فقال ان كنت كاذبا فخيرك الله الا ما خسر. قال واتى الاقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد علي هذا. فقال ان كنت كاذبا فخيرك الله الا ما كنت. واتى الاعمى في صورته، فقال رجل مسكين ولد سليم قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. أسألك من الذي رد عليك بقرة شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال كنت أعمى فرد الله علي بقري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليته. فقد رضي الله عنه وسقط عن صاحبه. نعم. هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتى بهذا الحديث وحديث الصحيحين ليبين يعني ان هناك عقوبه الهيه لمن ظن ان من اعطاه ما اعطاه الله تبارك وتعالى من المال لم ينسبه الى الله تبارك وتعالى، وانما يعني نسبه الى نفسه. فاخبر النبي انه كان قبلنا ثلاثه يعني مبتلين، رجل ابرص ورجل اقرع ورجل اعمى، وأراد الله أن يبتليهم. قال فأراد الله أن يبتليهم يعني أن يختبرهم. إنما إذا أنعم عليهم هل يعني يردوا هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، أم يعني يتبجح يعني الشخص ويقول أنا هذا مالي وأنا ورثته أبا عن جد. فربنا أرسل لهم ملك، أرسل ملك لي يعني للأبرص، فقال له يعني ماذا تتمنى يعني على الله ان يعطيه؟ فقال جلد الحسن، يعني تغير هذا جلد الحسن فقد خذل من الناس، يقول الناس يعني يتقذرون مني يعني. فمسحه، مسحه يعني الملك هذا مسحه، فراح رد الله تبارك وتعالى عليه جلده يعني احسن مالك. فقال له اي المال احب اليك؟ المال ما يسمى ولي يعني تفهمي. فقال الابل، الذي يحب الإبل. فأعطاه ناقة وشراء وقال له بارك الله لك فيه. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له يعني ما تتمنى يعني على الله تبارك وتعالى؟ فقال شعر حسن، يعني أن يغير الله تبارك وتعالى قرأتي هذه شعر حسن، فقد قذرني الناس، قذرني يعني استخذروني يعني هو مجلس، كما هو معهود ان الاقرع يعني يبعد. فمسحه رد الله تبارك وتعالى عليه شعره وقال له اي المال احب اليك لم تختني؟ فقال البقر. شك الراوي بين البقر يعني في الابرص والابل فيهما، فاعطاه بقره كذلك شراء. وقال له بارك الله لك فيه. ثم ذهب الى الاعمى وقال له يعني ايضا كذلك ما يتمنى، فقال اني يعني اتمنى ان يرد الله علي بصري حتى ارى الناس. فمسحه رد الله تبارك وتعالى عليه بصري. قال له اي المال احب لك؟ قال قدر ذلك. فاعطاه نعجة واردا. ثم هؤلاء أنتج هذان يعني البقرة ولدت وتوالت أولادها، والناقة ولدت وتوالت أولادها، حتى أصبح لهذا صاحب الإبل أصبح عنده وادي كامل كله إبل، والثاني أصبح عنده وادي. الوادي هو يعني يكون مجرى يكون بين جبلين، وادي كذلك من البقر.